اللقاء الان مع ذلك العلم القراني الاذاعي فضيلة القارئ اللامع المجيد الشيخ محمد الليثي قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منكم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يا كما Oh, تذكروني أذكركم ولا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولا نبلغ الذين إذا أصابتهم مصيبة صلوات

فمن حج بيت أو عطمر فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وما تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله.